بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول: وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام. من بعدهم يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. القسم الأول صحيح، وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخاري ومسلم، يعني الأحاديث التي في الكتب الأربعة وموجودة في البخاري ومسلم فهي صحيحة، لأنها بطبيعة الحال ليست مزيدة على الصحيحين، فهي في الصحيحين فهي صحيحة بتصحيح البخاري ومسلم لها. مفهوم؟ نعم، قد تكون موجودة في هذه الكتب بأسانيد أخرى غير أسانيد الصحيحين، وقد يكون فيها بعض الإشكالات الإسنادية أو العلل الإسنادية، لكن المتون نفسها صحيحة. فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين، يعني أغلب ما في السنن الأربعة موجود في الصحيحين، والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفق عليه واختلف فيه. ماشي، يعني كل الحديث في الصحيحين كلها صحيحة وفيها ضعيفة وفيها نقص. صحيح، ماشي، عارف معناها ايه؟ هو ده اللي انت كده فهمت. طب دي لغه عاميه دي ولا لغه فصحى؟ دي ما حد، دي في جميع اللغات معنى واحد، في جميع اللغات بمعنى واحد، صح؟ طيب القسم الثاني صحيح على شرطهم، اي على شرط ايه؟ تلك الكتب الاربعه. حكى أبو عبد الله بن مندة أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال. هناك من قال هذا الكلام أيضا غير ابن مندة، وهو الإمام الباوردي، قال إن شرط النسائي في كتابه أن يخرج لكل من لم يجمع على ترك حديث. في فرق بين الضعف والترك، قد يكون الراوي مجمع على ضعفه ولكن مختلف في تركه. الضعف معناه أن يكون غير محتج به، لكن الترك هو الضعف الشديد، يعني غير محتج به ولا مستشهد به، متوغل في الضعف. مفهوم هذا الكلام؟ ده معنى الترك. فهنا بيقول ايه؟ ان شرط النسائي، وهنا يقول ايضا شرط النسائي وابي داود، ان يخرج لكل راوي لم يجمعوا على تركه. يفهم من هذا ان من اختلفوا في تركه يخرج لهم، مش كده ولا ايه؟ لكن هذا الكلام منتقد. يعني مثلا النسائي لم يخرج لعبد الله ابن لهيعة، لم يخرج له ولا حديث واحد، مع أن أحاديث ابن لهيعة كلها كانت عند النسائي ويعرفها وعنده بأسانيد عالية، لكن تعمد ألا يخرجها، مع أن ابن لهيعة لم يترك ولم يجمع على ترك حديثه، بل لا أعلم أحدا تركه، إنما تكلموا في حفظه، تكلموا في حفظه، لكن أن يترك كلية فلا يعرج على روايته لا احتجاجا ولا استشهادا، هذا أمر غير وارد في حق ابن لهيعة. إنما ابن لهيعة يستشهد به العلماء ويسوقون رواياته اعتبارا واستشهادا، فلم يترك عند جميع أهل العلم، ومع ذلك تجنب النسائي الإخراج له، تجنب الإمام النسائي الإخراج له. فهذا الكلام فيه نوع من التوسع، يوحي أو يوهم أن شرط أبي داود وشرط النسائي فيه توسع، بحيث يخرج لأي ضعيف ما لم يبلغ إلى حد أن يكون متروكا، وليس ذلك كذلك، بل كثير من الضعفاء الذين لم يتركوا لم يخرج لهم لا أبو داود ولا النسائي. قال: ويكون هذا القسم من الصحيح فإن البخاري قال أحفظ 200,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. ماشي. طبعا هذا العدد المذكور مقصود به بتعدد الأسانيد، يعني لما تقول يقول أحفظ 200 من الصحيح ومئتي ألف ومئتي ألف، 200,000 صحيح و200,000 ضعيف، يبقى المجموع 400,000 حديث يحفظه البخاري. في رواية أخرى و100,000 في الصحيح و200,000 في غير الصحيح، يبقى المجموع 300,000. طب كيف هذا؟ ده الحديث الصحيح والضعيف والموضوع والباطلة وما لا أصل له لا تبلغ 50,000، لا تبلغ 50,000. فكيف يحفظ البخاري لوحده 300,000 أو 400,000؟ قال العلماء المراد هنا بتعدد الأسانيد، فإن الحديث الواحد إذا روي بإسنادين فيسمى عندهم حديثان، هو عندهم إيه؟ حديثان. مفهوم هذا الكلام؟ ومسلم قال أخرجت المسند الصحيح، يعني صحيح مسلم، من 300,000 حديث مسموع، وده شبيه بكلام الايه البخاري، يعني بكثرة الأسانيد وتعددها. ثم إن رأيناهما أخرج في كتابيهما ما اتفق عليه ومن فرد به قريب 10,000 تزيد أو تنقص. لا يعني الذي في البخاري ومسلم مجموع ما في البخاري ومسلم بغير المكرر، بغير المكرر، يعني من الممكن أن يكون 4,000 حديث، بالمكرر يزيد، لأن البخاري بالمكرر 7,000، لكن المكرر فيه كثير، ومسلم كذلك بالمكرر قريب من هذا العدد، لكن المكرر فيه كثير. لكن إذا جردت التكرر وأعددت فقط ما لم يتكرر، فمسلم عده الإمام ابن الصلاح والنووي فكان 4,000، والبخاري عده ابن حجر فكان 2513. فإذا حذفت الذي اتفق عليه و يعني الذي تكرر عندهما، فتجد أن المجموع لن يعني يتعدى 4,000 إلا قليلا. يعني هذا يعني أن البخاري كان أشد، طبعا معروف البخاري أشد من مسلم في كل حاجة يعني. ماشي. فهنا يقول 10,000 كأنه يقصد بالمكرر، تزيد أو تنقص. فعلمنا أنه قد بقي من الصحيح الكثير، طبعا الصحيح من الصحيح الكثير أي بالمكرر، يعني بالأسانيد، بتعدد بالأسانيد، لا يقصد بالمتون فحسب، إلا أن طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه في هذين الكتابين، فما أخرجوه ممن فردوا به دونهما فإنه من جملة ما تركه البخاري ومسلم في جملة الصحيح. والقسم الثالث أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم وأوردوها لا قطعا منهم بصحتها، وربما أبان المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة. يعني أحيانا مسيح الترمذي يقول باب كذا، ثم يجيب حديث ثم يقول باب النهي عنه، فيأتي الحديث التي تتعارض فيذكر حديثا ثم يذكر حديثا يعارضه، لأن الترمذي خاصة كتابه جامع، هو يريد أن يجمع الأحاديث التي استدل بها العلماء على اختلاف مذاهبهم، على اختلاف مذاهبهم، فكل مذهب يجمع أدلته ويبين رأي العلماء في هذا الباب، هل من يقول بمقتضى هذا الحديث ومن يقول بمقتضى الحديث الثاني، فقد يكون الحديث معلولا وقد يكون منسوخا، كل ذلك يبينه الإمام الترمذي. الترمذي من أكثر العلماء بيانا لهذا، أبو داود لا يفعل هذا تقريبا إلا نادرا، لأن أبا داود إنما يخرج في كتابه اختيارات، أي ما ترجح عنده، بخلاف الترمذي فإنه يجمع كل ما احتج به محتج في العلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما ذكر في كتابه العلل في آخر كتابه الجامع قال: أحاديث هذا الكتاب قد عمل بها بعض أهل العلم. يعني إنما هو هذا هو غرضه، أن يخرج الأحاديث التي عمل بمقتضاها بعض أهل العلم، سواء اتفقوا أو اختلفوا، سواء كان من قال بهذه الأحاديث قوله راجحا أم قوله مرجوحا. جميل. والقسم الثالث: أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم وأوردوها لا قطع منهم بصحتها، وربما أبان المخرج لها عن علتها بما يفهم أهل المعرفة. فإن قيل: لما أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. واحد يقول لك: طب ليه أبو داود خرج الحديث ضعيف داود؟ طب ما هو عارف انه ضعيف. طب ليه الترمذي خرج الضعيف وهو عارف انه ضعيف؟ لا، العلماء لهم أغراض في هذا. تعال نشوف بيقول ايه الإمام محمد ابن طه. أحدها: رواية قوم لها واحتجابهم بها فأوردوها وبيانوا سقمها لتزول الشبهة. يعني قد يذكر العالم الحديث الضعيف وهو يعلم أنه ضعيف ليبين ضعف. أليس إذا كان الحديث قد احتج به محتج، فذكري له مع بيان ضعفه لبيان ضعف من احتج بهذا الحديث أولى من إهمال ذلك؟ لأنني إذا أهملته ربما يقول قائل: غفل عن هذا الحديث ولم يخرجه، نسي أن يخرج الحديث الفلان، مش كده ولا إيه؟ لا، أنا أخرجه وأبين ضعفه حتى أنبه القارئ بأنني لم أغفل عنه، وفي الوقت نفسه أبين أن من احتج بهذا الحديث أخطأ حيث إنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فذكره مع بيان ضعفه أولى من إهماله أم لا؟ هذا إنما نقوله في الأحاديث التي عمل بها بعض أهل العلم بالفعل، لكن لا أجيء بحديث كل العلماء أهملوها ولم يعرجوا عليها ولم يحتجوا بها ولم يلتفتوا إليها، ثم أقول إنما أذكرها لأنبه عليها وأحذر منها. ثم هو أصلا ما حدش اغتر به فتحذر لي. ذكرك لما أهمله العلماء يكون سببا لنشر الضعيف والموضوع والباطل من حيث لا تدري. والثاني: أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على ظهر كتابين من التسمية بالصحة. يعني لا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه قالوا أننا لن نخرج إلا الصحيح، إنما هم يخرجون الصحيح وغير الصحيح. على ظهر كتابهم التسمية بالصحة، فإن البخاري قال: ما أخرجت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. ومسلم قال: ليس كل صحيح حديث صحيح أودعت هذا الكتاب، وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه، ومن بعدهم لم يقولوا ذلك، فإنهم كانوا يخرجون الشيء وضده. واخد بالك؟ هنا بقى هنا مهمة جدا. احنا قلنا انهم مثلا ابو داود الترمذي يخرج كل حديث يحتج به عالم من اهل العلم، يحتج به عالم من اهل العلم سواء كان احتجاجه صوابا او خطا، او قوله الموافق لهذا الحديث صوابا او خطا، فهو يريد ان يجمع اراء الفقهاء الذين وجدوا في الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين، ويبين أدلتهم ويبين ما فيها من قوة وما فيها من ضعف، ليكون ذلك كالجامع للأدلة أصحاب المذاهب. مفهوم هذا الكلام؟ فمثل هذا لا يشترط الصحة دائما. ثم قد يخرج الحديث لا على سبيل الاعتماد إنما على سبيل الاستشهاد، قد يكون المسألة قائمة على دليل غير الحديث، قد يكون المسألة قائمة على استنباط من آية قرآنية، قد يكون دليلها الإجماع، قد يكون دليلها القياس. أما الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو لا يصح، لكن المسألة صحيحة من حيث النظر إلى الأدلة الأخرى، كمثلا كحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا نظرنا إلى هذا الحديث فهو ضعيف عند جميع أهل العلم، لكن إذا نظرنا إلى المسألة التي اشتمل عليها فهي مسألة صحيحة، وهو أن الماء لا يتغير إذا يصح، لا تزول طهوريته إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه، وهذا محل إجماع حتى الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد عليهما رحمة الله تعالى، إنما استدل في هذه المسألة بالإجماع ولم يستدل بالحديث، فقد يكون دليل المسألة هو الإجماع لا الحديث، ولكن الحديث جاء موافقا للإجماع، فتجد بعض أهل العلم كابن ماجه وكالترمذي يخرجان الحديث مع تضعيفهم له، ومع ذلك يقول الترمذي وعليه العمل. وعليه العمل، هل العمل قائم على الحديث أم قائم على الإجماع المنعقد في هذه المسألة؟ قائم على الإجماع، والحديث جاء موافقا لهذا الإجماع، فتجد العلماء قد يخرجون هذا الضعيف ويعلمون أنه ضعيف، بل ويبينون ذلك في كلامهم، ثم يحتجون في المسألة بما تضمنه ذلك الحديث، وإنما عمدتهم الإجماع وليس الحديث، فيأتي بعض من لا يفهم طريقتهم فيرد عليهم ويتعقبهم، يقول هذا الحديث ضعيف كيف تحتجون به؟ هو لم يحتج به وإنما استأنس به، وإلا فالعمدة عنده قائمة على الإجماع. عشان بس نفهم الآية بتقول بيعملوا إيه؟ لابد أن يكون الإجماع معتمدا على نص، لابد أن يكون الإجماع. دي مسألة أصولية بقت أنت أصول الفقه. المهم أنا بقول لك الأئمة بيفكروا إزاي؟ تفكيرهم بقى صح ولا غلط؟ سيادتك بقى تقول لنا، لكن أقول لك هم بيفكروا إزاي؟ أنا عايزك تفهم الأئمة. ها؟ ومسألة بقى هل الإجماع لابد يكون له مستند أو ليس له مستند؟ مسألة أصولية وحتى فيها خلاف يعني. واضح؟ لكن مش دي مسألتنا النهارده. أنا بقول لك العلماء بيفكروا إزاي؟ زي حافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام. يجيب الحديث ويضعفه، طب جبته ليه؟ ايوه هو بيقول لك هو الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، ليه؟ موافق للقران، موافق للاجماع، موافق للقياس، وهو قال لك انا اريد ان اجمع لك في هذا الكتاب الادله الحديثيه. طب مساله الدليل الحديث الذي فيه ضعيف لكن المساله لها ادله اخرى غير حديثيه، فياتي لك بالحديث الضعيف كأنه يقول لك أعلم أنه ضعيف لكن ما تضمنه من معنى موجود في أدلة غير حديثية، فافهم. ولذلك تقول أبو داود يجيب الحديث يحتج به وهو ضعف، حرام بقى، عايزين نفهم. مش هتفهم إلا لما تنظف ذهنك شوية كده وتخلي ذهنك للأئمة وتتعلم من الأئمة، شوف الأئمة دول بيفكروا إزاي عشان تقدر تفهم، لكن طول ما انت حاطط في ذهنك تصورات معينه عمرك ما هتفهم الائمه، لان الائمه هذه التصورات قد تكون عندهم خطا، قد تكون عندهم ايه؟ خطا. وطبعا لو عايزني بقى اثبت لك انه صحيح ممكن اثبت لك انه صحيح، يعني حتى الحديث الضعيف دوت انا ممكن اقول له صحيح على بعض المذاهب، يعني بعض اهل العلم يرى ان الحديث الضعيف اذا كان موافقا للقران او موافقا للإجماع أو موافقا للقياس أو تلقته الأمة بالقبول فهذا تصحيح منهم له، ده مذهب لبعض أهل العلم، تعرف كده؟ يعني حتى الضعيف قد يكون صحيحا باعتبار مذاهب أخرى لبعض أهل العلم، لكن إحنا ما بنخشش في كده. أنا بقول لك افهم أبو داود بيعمل إيه، افهم الترمذي بيعمل إيه، افهم النسائي بيعمل إيه، افهم ابن ماجه بيعمل إيه، علشان تستطيع تستفيد من هذه الكتب الاستفادة الكاملة. مفهوم؟ والثالث أن يقال لقائل هذا الكلام رأينا الفقهاء وسائر العلماء يريدون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، فكان فعلهم هذا كفعل الفقهاء والله. يعني إيه؟ من باب حكاية القول الآخر، يعني أنا راجح لدي قول ومع ذلك لا بأس أن أذكر القول الآخر، وهذا من إنصاف أهل العلم. فهمتم يا شباب ويا شيوخ؟ على القول الآخر. أنا مش فاهم ثانيا على إيه؟ مش فاهم ده فين ده؟ أن يقال لقائل هذا الكلام رأينا الفقهاء وسائر العلماء يريدون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، فكان فعلهما هذا كفعل الفقهاء. تقصد هذا؟ ما هو ده كل الكتب كده. افتح حته من الفقه تجد المغني مثلا ابن قدامة يقول ولنا كذا ولغيرنا كذا ولنا كذا ولغيرنا كذا، مش بيقول كده ولا ايه؟ يعني ادلتنا كذا وكذا وكذا وادله غيرنا كذا وكذا وكذا، ثم يبدا في نقد ادله الغير. ده موجود في كل كتب الفقه. وأما أبو عيسى الترمذي رحمه الله فكتابه وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلما. طبعا هذا الكلام الذي يقوله محمد بن طالب المقدسي شبيه بقول من قال من أهل العلم إن الصحيح ما كان في البخاري ومسلم وما كان في الكتب الأربعة أو الثلاثة الأخرى فهو من قسم الحسن، كما فعل الإمام البغوي في مصابيح السنة، وصنيع ابن الصلاح والنووي وابن كثير يشعر أيضا بذلك. جميل. هذا إنما هو حكم بحسب الغالب، وإلا ففي السنن ما هو صحيح أيضا مما ليس في الصحيحين وفيها أيضا الضعيف. وقسم على شرط الثلاثة دونهما كما بينا، يعني شرط إيه؟ أبي داود والنسائي وابن ماجه. وقسم أخرجه للضدية، يقول باب كذا ثم يقول باب من بعكسه يعني أو النهي عن كذا، وأبان عن علته ولم يغفل. وقسم رابع أبان هو عنه فقال ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء. إذن هو غرضه من الكتاب أن يجمع أدلة المذاهب، أدلة المذاهب، وهذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث يحتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح. وقد أزاح عن نفسه الكلام فإنه شفى في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضي. كل أغلب الحديث التي في كتاب السنن الجامع للترمذي محكوم عليها، يقول صحيح حسن غريب، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حسن غريب، صحيح غريب، كل ده موجود إلا في البخاري ومسلم. نعم إلا في البخاري ومسلم. البخاري ومسلم كلهم صحيح، خلاص هو قال أبدأ صحيح، يبقى خلاص الراجل يعني ريحك. وتكلم على كل حديث بما يقتضيه. وكان من طريقته رحمه الله تعالى أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم الحديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا تكون الطرق إليه كالطريق الأول وإن كان الحكم صحيحا، ثم يتبع بأن يقول في الباب عن فلان وفلان ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر، وقال لما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة. عايز يقول إيه؟ إن يكون مثلا الباب فيه حديث مشهور، الباب فيه حديث إيه؟ مشهور. اعتاد العلماء عندما يتناولون مسألة هذا الباب أن يحتجوا فيها بذلك الحديث المشهور، فإذا به الترمذي يفعل العكس، يصدر الباب بحديث غريب ليس مشهور، ويبين ما فيه من علة، ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فيشير إلى الأحاديث المشهورة التي في الباب. طب لماذا لم يصدر الباب بالحديث المشهور ويشير بعد ذلك بقوله وفي الباب إلى غير المشهور؟ هذه طريقة في التصنيف متبعة عند طائفة من أهل العلم، هو يريد أن يأتي لك بأدلة الباب صحيحها وضعيفها، ولكن صدر بالغريب أو بالضعيف في بعض الأبواب حتى يبين لك علته ويشرح لك ما فيه من إيه من ضعف في الإسناد، لكن المتن نفسه له شواهد هو أشار إليها بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وبعض تلك الشواهد قد يكون من الصحيح المتفق عليه بالبخاري ومسلم. يبقى جمع بين الاثنين، بين لك أدلة الباب وبين لك ما في بعضها من علة، واضح؟ قال السائل فإن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري الحافظ لو صاحب المستدرك ذكر في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، وده مطبوع رسالة صغيرة، شرطا على غير هذا النحو. تعال ننظر في كلامه. قلت نعم. أخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن الأديب الشيرازي بنيسابور. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ هو الحاكم النيسابوري، القسم الأول من المتفق عليه، من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى، لما دخل لا شك أن ما اتفق البخاري ومسلم في أعلى المراتب، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان ثقتان يروي هذا الحديث عنه أو يروي عن هذا الراوي ثقتان من التابعين، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. يعني ظاهر كلام النسائي يشعر بأن البخاري المسلم لا يخرجان للصحابي إلا إذا روى عنه اثنان على الأقل، أما إذا روى عن الصحابي رجل واحد فلا، وهذا كلام منتقد، فهناك في البخاري ومسلم صحابة ليس لهم في التابعين إلا راوي واحد، إلا راوي إيه؟ واحد، ولهذا انتقد الحاكم النيسابوري في هذا الكلام. تعال نشوف الجواب. الجواب أن البخاري ومسلما لم يشترط هذا الشرط، ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن، ولعمري إنه شرط حسن لو كان موجودا في كتابيهما، إلا أن وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقصة أو منتقضة في الكتابين جميعا، فمن ذلك في الصحابة أن البخاري أخرج حديث قيس ابن أبي حازم عن مرداس الأسلام، ومرداس هذا صحابي ولم يروي عنه إلا قيس ابن أبي حازم، فأين التابع الآخر الذي روى عن مرداس؟ فهمين ولا مش فهمين؟ الإخوة واضح إنها فهمة، حاسس كده، وعشان كده النوم يعني حل. واضح صحيح، بس ما يصحش كده، ماشي يا عم. طيب البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون أولا فأول الحديث، وليس لمرداس راوي غير قيس، وأخرج هو ومسلم حديث المسيب ابن حزم، المسيب اللي هو أبو سعيد ابن المسيب، أبو سعيد إيه؟ ابن المسيب، المسيب ابن حزم، في وفاة أبي طالب ولم يروي عنه غير ابنه سعيد اللي هو سعيد بن المسيب. وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن ثغلب: إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي الحديث، ولم يروي عن عمرو غير الحسن. هذا في أشياء عند البخاري على هذا النحو. وأما مسلم فإنه أخرج حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ولم يروي عنه غير أبي بردة. وأخرج حديث أبي رفاعة العدوي: ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي. وأخرج حديث رافع بن عمرو الغفاري: ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وأخرج حديث ربيعة بن كعب السلمي: ولم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. هذا في أشياء كثيرة اقتصرنا منها على هذا القدر لتعلم أو لتعلم أن القاعدة التي أسسها الحاكم التي أسسها منتقضة لا أصل لها. ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم ولمن روى عنهم إلى عصر الشيخين لأربى على كتابه المدخل أجمع، إلا أن الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يفيد فائدة، وله في سائر كتبه مثل هذا الكثير عفى الله عنه وعنه. طبعا معروف الحاكم يقصد بسائر كتبه يعني المستدرك، لأن أخطأه في كتابه المستدرك على الصحيحين معروفة عند العلماء. وأما الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن منده، منده برضك بالهاء الساكنة، تقولش ابن منده ده، ها يعني تسكن في الوصل والإيه الوقف. فأشار إلى نحو ما ذكرناه وخلاف ما رسمه الحاكم. أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب ابن أبي عبد الله ابن منده قال: قال أبي: من حكم من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد ابن المسيب ينسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به. وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج كتابهما الصحيحين إلا أحرفا تبين أمرها. فأما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. خلي بالك هو بيتكلم هنا عن الغريب والمشهور والعزيز. إذا انفرد الواحد عن الإمام يسمى الحديث إيه؟ غريبا. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديثه يسمى عزيزا. هذا يدل على أن تسمية ما رواه اثنان أو ثلاثة عزيزا موجود قديما، إلا أن ابن حجر خص العزيز بما رواه اثنان فقط، بينما كل من كان قبل ابن حجر يرى أن العزيز يدخل في رواية الاثنين والثلاثة. فإذا روى الجماعة عنه حديثا سمية مشهورا، فاستثنى أبو عبد الله بن مندى أحرفا وهو هذا النوع الذي أشرت إليه، فقد صح لديك بيان ما قدمته إليك والله أعلم بالصواب. طيب واحد يقول كيف يكون الصحابي مجهولا؟ إذا ثبت أنه صحابي هل تضره جهالته أو هل يضره أن لا يروي عنه إلا واحد؟ لا، هو يقصد بالجهالة هنا أي عدم الشهرة. قد يكون ثبتت صحبته ولكن لم يكثر من رواية الحديث ولا أكثر من الأخذ عنه التابعيون، فلهذا كان حديثه قليلا. لكن وصف مثل هذا بالجهالة لا يضره، يعني الجهالة هنا يعني مقارنة بالمشاهير من الصحابة، لا أنه موصوف بتلك الجهالة التي تستوجب رد حديث، هذا غير مقصود. ولهذا تجد مثلا أحيانا أبو حاتم الرازي يقول في الراوي الصحابي مجهول، يقصد بقوله مجهول أي ليس مشهورا ولا معروفا ولا مكثرا من الرواية، وهذا ما فسره ابن حجر العسقلاني وغيره. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأندلسي قال سمعت محمد بن علي بن أحمد بن سعيد قال سمعت أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ الفقيه، وقد جرى ذكر الصحيحين فعظم منهما ورفع من شأنهما، وذكر أن سعيد بن السكن اجتمع إليه يوما قوم من أصحاب الحديث فقالوا له إن الكتب في الحديث قد كثرت علينا، فلو دلنا الشيخ على شيء نقتصر عليه منها، فسكت ودخل إلى بيته فأخرج أربع رزم ووضع بعضها على بعض وقال هذه قواعد الإسلام، هذه قواعد الإسلام، كتاب مسلم وكتاب البخاري وكتاب أبي داود وكتاب النسائي، هذه قواعد الإسلام. واضح؟ طبعا لا شك أن هذه قواعد الإسلام وكتاب الترمذي طبعا يدخل فيها، كما بين الإمام السلفي أن العلماء تلقوا تلك الكتب الخمسة بالقبول. سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراء اسم بلد، وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه، فقال كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، أنفع ما قالش أصح، خلي بالك، لكونه جمع كل شيء، جمع أدلة المذاهب، بينما البخاري ومسلم يخرجان أعلى مراتب الصحة، فربما يكون حديث صحيح لكن ليس عند البخاري ولا مسلم. فقال كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحد من الناس. طبعا هو بيتكلم عن زمانه، يعني في الوقت حتى في زماننا ما الناس بتعرفش مين الترمذي ده. عارفه الترمذي؟ أغلب الناس بتعرفه. عارفه يعني؟ حقيقة عصر ابن حزم ما كانش يعرف، يعني مش عيب انك ما تعرفوش، يعني لا بس يعني ابن حزم نفسه ما كانش يعرف تلمس، مش عيب يعني تحديد، يعني ابن حزم نفسه ما عرفش، ايه المشكلة؟ هيكلم بقى عن ابن ماجه قال رأيت على ظهر جزء قديم بالري، الري دي اسم بلد ايضا، ها، حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش. قال أبو زرع الرازي طالعت كتاب أبي عبد الله ابن ماجه فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء، وذكر قريب بضعة عشر أو كلاما هذا معناه. هذه الرواية ضعفها الإمام الذهبي وضعفها الإمام الحافظ ابن حجر، بل الثابت أن أبا زرعة ضعف كثيرا من الأحاديث التي خرجها ابن ماجة، وأنت إذا تتبعت أحاديث ابن ماجة التي في علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي تجد أنه ينقل عن أبي زرعة كثيرا من الأحاديث التي في ابن ماجة وهي عنده منكرة أو ضعيفة أو معلولة، ولهذا ضعف الإمام الذهبي وابن حجر تلك الحكاية. قال ورأيت بقزوين له تاريخا على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصره، وفي آخره بخط جعفر بن إدريس صاحبه مات أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة المعروف يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان من سنة 73 و200، وسمعته يقول ولدت في سنة 209، ومات وله 64 سنة، وصلى عليه أخوه أبو بكر وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه وابنه عبد الله. أخبرنا أبو زيد واقد بن الخليل القزويني الخطيب بالري أنبأنا والدي الخليل ابن عبد الله الحافظ في كتاب قزوين لو تاريخ قزوين مطبوع، قال أبو عبد الله محمد بن يزيد يعرف بناجه مولى ربيع له سنن وتفسير وتاريخ، وكان عارفا بهذا الشأن ارتحل إلى العراقين. العراقين احنا عارفين هذا واحد، وكان عندهم على هنا البصرة والكوفة وصف شرحها بعدها. إذا وجدت في كتب التاريخ العراقان أو دخل العراقين فاعلم أنه يقصد البصرة والكوفة. فالبصرة دي من إيه؟ من الاصطلاحات المعروفة في كتب التاريخ، زي نقول الشيخان، منهم الشيخان أبو بكر وعمر، وفي الحديث الشيخان في الحديث البخاري ومسلم، وفي الفقه النووي والرافعي، مش كده ولا إيه؟ هم الشيخان في الشافعي عند الشافعية. العمران أبو بكر وعمر يقال لهما العمران. القمران الشمس والقمر، مش كده ولا إيه؟ الجديدان، إيه هما الجديدان؟ الليل والنهار. إن الجديدين هما نسيت البيت. إن الجديدين هما قد البدع، نسيت البيت يا أخي. المهم يعني الجديدان هما إيه؟ لأن كل منهما يأتي جديدا، إذا جاء الليل يأتي من بعده النهار، وإذا جاء النهار يأتي من بعده إيه؟ الليل. إن الجديدين إذا ما استحكاما على جديد أدنياه للبلا، أي الليل والنهار كل ما يعدي فكل جديد يبلى يصير قديما، مش كده ولا إيه؟ في الفقه الشافعي النووي والرافعي كان فيه هنا تكييف بيقولوا، مش كده برضك؟ بتهيألي هنا كان في تكييف، كان في تكييف بعد ما خرجت يعني تقول بعض الأخوة يمكن يمكن أصابهم ما أصابهم من الجديدين. ماشي ارتحل إلى العراقين البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث. مات سنة 73 و200. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي الفقيه قدم علينا بالري حاجا، أنبأنا علي بن محمد بن ناصر الدينوري، حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد المالكي، حدثنا أبو القاسم الحسن ابن محمد ابن أحمد، حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق، حدثنا الصوري قال سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي يقول كتاب الله عز وجل أصل الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. أخبرنا أبو القاسم علي بن عبد العزيز الخشاب بن نيسابور، أخبرنا محمد بن عبد الله البيع اللي هو صاحب المستدرك الحاتم يعني فيما أذن لنا قال سمعت أبا سليمان الخطابي يقول سمعت إسماعيل بن محمد الصفار يقول سمعت محمد بن إسحاق الصغاني يقول أولين لأبي داود السجستاني الحديث كما أولين لداود عليه الصلاة والسلام الحديث. أخبرنا الحسن بن أحمد أبو محمد السمرقندي مناولة، أنبأنا أبو بشر بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ قال محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي الحافظ الضرير أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. قال الإدريسي: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن محمد بن الحارث المروزي الفقيه يقول، سمعت أحمد بن عبد الله بن داود المروزي يقول، سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ، فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي، وحملت معي في محملي جزئين كنت ظننت أنهما الجزئان اللذان له، فلما ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك، فرأى البياض في يدي فقال: أما تستحي مني؟ قلت: لا. وقصصت عليه القصة وقلت: أحفظه كله. فقال: أقرأ. فقرأت جميع ما قرأ على الولاء فلم يصدقني، وقال: استظهرت قبل أن تجيئني، يعني أنت رجعت بمنزلي. فقلت: حدثني بغيري. فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثي، ثم قال: هات اقرأ. فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ ما أخطأت في حرف، فقال لي: ما رأيت مثلك. سمع 40 حديث مرة واحدة كده، انطبعوا في صدره، قالهم على طول. هم دول الأئمة، كانوا أئمة. ها؟ ما كانوش بياخدوا فول؟ لا والله مش قصة، ما تظلمش الفول يعني. كان عندنا في مصر شاب صغير كده عنده 6 سنين يقف في الطريق السريع وينظر في السيارات التي تمر، وكلما مرت سيارة يقول يعطيك رقم، بعد ما تمر يقول لك رقمها كذا رقمها كذا، يقول أرقام السيارات وهي ماشية، أرقام اللافتة اللوحة، يقول أرقام السيارات مرت مرة واحدة. فالحفظ موجود، لكن بعض الناس يوجه هذا الحفظ في الخير وبعض يوجه الحفظ في ايه؟ في شيء تافه. البخاري لما 100 حديث اتقالوا امامه في مجلس واحد على الغلط حفظهم كلهم بترتيبهم، مش كده ولا ايه؟ طبعا. وابو هريره املى 100 حديث في مجلس وكتبت عنه ثم أملها بعد سنة بنفس الترتيب الذي ونفس الحروف التي أملى بها في العام السابق. ما هذول خلقوا من قبل حفظ السنة، خلقهم الله لذلك. إلا إن للعلم إيه؟ رجالا ورجال لقصعة وثريد. يعني خلق الله ناس للعلم وناس للأكل، كل واحد له دور في الحياة، مش عيب يعني، أهم حاجة تقوم بدورك صح. أخبرنا أبو بكر الأديب أنبأنا محمد بن عبد الله البيع إجازة قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة يقول: سمعت أبا عبد الرحمن ابن شعيب اللي هو أحمد النسائي يقول: لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيارة على تركهم، فنزلت في جملة من الحديث، يعني رواها بنزول في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم زي ابن لهيعة. سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه، فقلت: إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه. فقال: يا بني، إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. طبعا هذا فيه نوع من المبالغة. قرأت على أبي القاسم الفضل ابن أبي حرب الجرجاني بنيسابور: أخبركم أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلم الصوفي فيما أذن لك؟ قال سألت أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ فقلت إذا حدث محمد بن إسحاق بن خزيمة صحيح بن خزيمة وأحمد بن شعيب النتائي اللي هو الإمام النتائي معروف حديثا من تقدم منهما؟ قال النسائي، يعني أقدم النسائي لأنه أسند أي أصح إسنادا، أحاديث أصح إسنادا، على أني لا أقدم على النسائي أحدا، وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما نظير. وقال سمعت أبا طالب الحافظ يقول من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي، كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة أي إسنادا إسنادا، ها؟ فما حدث بها وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة، دي قلناها من شوية. سمعت أبا زكريا الحافظ يقول سمعت عمي أبا القاسم الحافظ يقول سمعت أبي الإمام الحافظ أبا عبد الله المندة يقول ما رأيت في اختلاف الحديث والإتقان أحفظ من أبي علي الحسين بن داود الحسين بن علي بن داود اليزدي النيسابوري، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلص الكتاب الأول في شروط الأئمة الستة للإمام ابن طاهر، يليه شروط الأئمة الخمسة للإمام الحازمي، بس ناخذ إيه راحة شوية.